جينك جينك بنت الأصلية وما حتخذها مني بعناد الزلم للريد العركة يقرب يمي جيبوا الزلم ياخدوا اللي يريدوا بالثار الشد العزم واحرق أرضهم بالنار جيبوا الزلم ياخدوا اللي يريدوا بالثار الشد العزم واحرق أرضهم بالنار على عيني بالسلم عمال يجيني من الزلم وليدخل بيتي ويحترم لفرش لو أرضي بمان حتى الجلب ما شم بخوف يا ابو العبد يا مربي سنودي بي خلفت ديال اجم الزلم اكل لحم الزلم اكل طاركي مو عادي بتروح في داه رجال والطاري ما ينجب كيف هالأصل ينعاد ريت الغزل ينعاد بالدان يكوي القلب يرمي رماد جيناك جيناك بنت الأصلية وما حتخذها مني بعناد الزلم للريد العركة يقرب يمي